رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وارحم كل ميت مسلم. اللهم زد المحسنين منا احسانا وهب المسيئين منا عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق والدينا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق والدينا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع صفة ذميمة. هذه الصفة إذا انتشرت فإنها تعطل دائرة الحياة وتقضي على فرائض فرضها الله. صفة ذميمة إذا انتشرت تقضي على فرائض فرضها الله، كفريضة الإصلاح بين الناس، وكفريضة التناصح بين المسلمين، وكفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما هي هذه الصفة الذميمة؟ ولماذا انتشرت؟ وماذا قال ربنا فيها؟ وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم عنه؟ صلى الله عليه وسلم. إنها صفة السلبية، السلبية الإماعية الأنمالية، عدم تحمل المسؤولية. السلبية انتشرت بين أبناء الإسلام انتشار النار في الهشيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كل واحد منا يسأل عن الذي له ولا يسأل عن الذي عليه. كثيرون أولئك الذين ينتقدون وينقمون ولا يحاولون أن يصلحوا أو ينصحوا أو يتواصلوا مع الناس بالحق. يمر الواحد منهم في طريق، ربما وجد غصن شوك، تجده ناقل، ما هذه القذارة؟ ما هذا الأدب؟ ما هذا العسل؟ وما فكر أن يزيله هو بيديه. ونمال سلبية أنمالية إماعية. ومن عجب أن الناس ألبسوا هذه السلبية ثيابا من الكلمات والأمثال العجيبة. يقول لك يا عم كبر دماغك، ده كلام النبي السلبيين، كبر دماغك، انت جبت ارض تعبد العز، حش وزيله كمالك هتغير الكل. لو كان سيدك عزم اتعلق بديله كمالك. خليك جريت الناس يا اخي مطرح ما تنسى دقلها. شوف اللي اتجوز امي اقول له يا عم كمالك. سعد قال مفيش فايدة. لو شفت لعمة قل عشاء هو انت حن من اللي عماه. اعوذ بالله. كلام كتير يدور على الألسن كله يدعو للتلبية. ما ينوب المخلص ما تعطيه هدوم تمالك. شوف الثقافة الفاشلة والتربية السيئة التي مع الأسف شببنا عليها. اللهم اهدنا يا رب. عباد الله لقد انتشرت التلبية فينا كانتشار النار في الهشيم. وسبب انتشارها حب الذات. حب الذات الأنانية صغر الهمة العجز الكسل اليأس من الإصلاح. اليأس من الإصلاح عدم التربية السليمة على تحمل المسؤولية. احنا ربنا عيالنا على ان ينشأوا على التلبية. ما علمتش ابنك يناقشك ويكون له رأي وياخد ويدي معاه عايزه امعه دلدول ملوش كلمة. يجي يتكلم معاك كلمة اسمع هو ايه؟ الانصاف قامت والقوالب نامت. انت هتعدل عليا؟ هيطلع الولد امعه ملوش كلمة سلبي دلدول فرفور. وكل ما شئت صلى على رسول يا اخواننا. المسلم ايجابي. المسلم له مواقفه له اراءه. الاسلام لا يرضى ابدا لاتباعه ان يكونوا كالموت بلا موقف بلا اي دور في الحياه. ماذا قال ربنا في هذا الشأن وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل وهو يمتدح أمة الإسلام لأنها أمة إيجابية تتواصى بالحق وتأمر به وتعمل بالمعروف وتنصح به ولا تفعل المنكر وتنهى عن المنكر. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ عشان مش أموال. عشان لكم دور تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فقال جل جلاله آمرا للمسلمين وتعاونوا على البر والتقوى اتحركوا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال جل جلاله وقل اعملوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وبين لنا سبحانه ان سبيل النجاة من خزي الدنيا والآخرة ان احنا نحب بعض ونكون ايجابيين مع بعض وننصح لبعض ونأمر بعضنا بالخير والعفو. إن الإنسان لفي خسر. كل البشر خسرانين. ده كل ثانية تمر عليك هي من عمرك بالناقص. صح؟ تخسر حتة من عمرك. لو جاءك ملك الموت وعرضت عليه الدنيا بما فيها لو كنت تملكها حتى يؤخرك لحظة أيقبل؟ والله ما يقبل. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات شوف الإيجابية بقى، وتواصوا بالحق وصوا بعض بالحق، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وشنع ربنا على الكفار في تلبيتهم وإماعيتهم وكذبهم على الله. اسمع إلى القرآن: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. الله يعمل الفاحشة يقول لك يا عم انا لقيت ابويا كده وجدي كده وجد ابويا كده، يعني انا هتغرب خارج السر، هغير الكون يعني. فرطوه المع دلدول قالوا كده. واذا فعلوا فاحشة قالوا تعملوها ليه؟ وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. في الكذب قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. واسمع الى الاخرى: واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفينا عليه اباء نسويها كده وجد كده. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. افرض والدك كان مخطئ، جدك كان جاهل، انت عبد الناس ولا عبد رب الناس؟ انت عبد رب الناس. فالله شنع على الكفار لإماعيتهم ولتلبيتهم. واسمع الى اليهود قمة التلبية. اليهود أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يدخل بأتباعه الأرض المقدسة. لما سيدنا موسى دعاهم لهذا ماذا فعلوا؟ قمة التلبية. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. يا سلام قمة التلبية. انت عايز تحرر فلسطين يا موسى؟ ايوه خلاص روح انت بقى وربنا حرروها. مش ربنا قادر على كل شيء؟ مش كلمة منه صرفاها على الظالمين؟ خلاص روح اذهب انت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون. خلينا نايمين ناكل ونشرب ونرقص وخلاص بقى، احنا هنغير الكون. صلوا على المصطفى. وماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن؟ روى الترمذي في سننه وقال محقق جامع الأصول: حديث حسن صحيح. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمع، لا تكونوا إمع، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. خليك مع الناس الخير والبركة والإصلاح والمعروف، وإياك أن تقلد الناس في الباطل فإنهم والله لن ينفعوا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آفة في الناس، الكل يراعي الناس ولو كان على حساب رب الناس. يقول لك قول اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. يدعوك أحدهم لعرس ولده، تروح الفرح لا تبرم واختلاط ومنكرات، ليه كده يا عم الحاج؟ راجل صالح تحمل الكثير من كتاب الله، وشك منور بوسام السنة، ليه فرح ابنك أو بنتك كله بلاوي كده؟ ولكن الناس يا عم، عشان الناس، كلام الناس. تذهب إلى أحدهم تعزيه في فقد حبيب، تلاقيه عامل ترابط وجايب صيير وعامل بدع، تقول ليه عملت البدع دي؟ ولكن الناس، الناس ياكلوا وش الناس، الناس سحقا للناس، إن كان رضاهم فيسقط علي رب الناس. أنا عبد رب الناس مش عبد الناس. لا تكونوا إن معه تقولون إن أحسن الناس أحسن وإن ظلموا ظلم، ولكن وقفنوا أنفسكم، عودوا نفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. ويا أخوانا يلي عايزين ترضوا الناس، هل ممكن حد يقدر يرضي كل الناس؟ ها؟ ده الناس لم يجتمعوا حتى على الله. ده في ناس لم ترضى بربنا إلها لحد اللحظة اللي احنا عايشينها دي. في ناس بتعبد بقر، وناس بتعبد حجر، وناس بتعبد بشر، وناس ملهاش منه. صح صح ولا صح؟ مش في الهند بيعبدوا بقر؟ مش في الصين واليابان بيعبدوا بوزة صنم؟ مش في ناس بتعبد بعض الأنبياء بيعبدوا بشر؟ هتبدو كل الناس ازاي؟ ده كان الناس لم يجتمعوا على كلمة واحدة على الله جل جلاله، لم يجتمعوا كلهم على رسول، ده في رسل قتلت كذبت سخر بها عذبت. فانت مستحيل تقدر ترضي كل الناس. وصدق الشافعي عندما قال: إرضاء جميع الخلق غاية لا تدرك. وطبعا كلكم حافظين حدوت الضحى اللي كانت مقررة علينا واحنا عيال في سنة ثالثة ابتدائي. طلع الرسول احنا عيال في ابتدائية في كتاب القراءة، كان في درس عن ضحى وابنه. لما ضحى اتسرع حمار، وضحى طبعا قلت لكم قبل كده ان لقبه ابو الغصن، كنيته ابو الغصن، وهو ظاهره حقيقيه، لكن بعض الناس اتهموه بالغباء وبعضهم وصفه بالذكاء ومش حددتنا دي. المهم عم ضحى اتسرع حمار فركبه ومشى ولده من ورائه، فقال الناس: انظروا الى الاب الجاف الغليظ القاسي يركب وابنه يمشي. راح نازل قال: اركب يا ابني. فرآه بعضهم قال: انظروا الى الولد سيء الادب يركب وابوه يمشي. قال له: انزل يا ابني وخذني جنبك. ركبوا الاثنين على الحمار. قال: شوف الناس اللي مفيش قلبها رحمه، مين رضيع الحمار؟ قال له: انزل. وخد الحمار يمشي لوحده. قال: شوف الراجل المجنون، امال نشتري الحمار ليه؟ يا عم يا اللي انت عايز ترضي الناس، يا اللي عايز انماع، يا اللي عايز تلبي، انا مع الناس زي الناس. ما ينفعش. ان احسن الناس احسن وان اساءوا فانصح لهم ولا تسيء. طبعا المصطفى لا تكونوا انماع. هو ايه معنى كلمة انماع؟ يعني ايه انماع؟ قال ابن فارس: الانماعة هو الضعيف الرأي الذي لا عزم له، القائل لكل احد انا معك، يعني معهم معاهم فحالفهم عليهم. ملوش كلمة، ملوش مبدأ. من هو الإمناع؟ هو الضعيف الرأي، الضعيف العزم، الذي يقول لكل أحد أنا معك. يبقى المع دي اصلها ايه؟ انا مع، بس الكلمتين اضغناهم للتخفيف، هذا هو الامع. طيب ماذا قال نبينا ايضا في هذا الشأن؟ روى ابو داود والترمذي واللفظ له والحديث صحيح عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعن جميع الصحابه قال: يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. قال: واني سمعت رسول الله يقول: إن الناس إذا رأوا ظالما فلن يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. يعني ما فيش، خليك نفسك تمام، أضغط الكل، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا هيضرني، لازم أنصح بالتي هي أحسن، لازم أأمر بالمعروف بمعروف وبأدب وبلطف وبرفق وبأدب، اقعد بقى دم على الصبح، بس لازم اقول، لازم اقول. وروى مسلم في صحيحه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. فعلى كل مسلم ان يامر بالمعروف بمعروف، ولا ينهى عن المنكر بمنكر، انها بالضوابط الشرعيه. كذا روى مسلم في صحيحه عن زيد بن ارقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. كثير من الناس السلبيين كسالى، عجبة، ده مرض. النبي كان بيتعوذ بالله منه: اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. هذه ايات قرانيه وهذه أحاديث نبوية تعالج الموضوع. الصحابة التابعون هل لهم كلام في هذا الكلام؟ نعم، قال عبد الله بن مسعود: كنا في الجاهلية نعد الإمعة الذي يتبع الناس إلى الطعام من غير أن يدعى. الجاهلية الإسلام كان يسمى فلان إماع. مين الإماع عندهم؟ المتطفل اللي بيعزم نفسه عند الناس من غير عزومة. صلى على طول من الطرائف. الواحد دعي إلى عرس وبعدين هو رايح العرس ليه صاحب رحم قال له خدني معاك، أصلهم عزمني وما عزمتش، أقول لهم إيه؟ قال له: أقول لهم لو سألوك عني فلان ده فرقوق، أنت مين؟ أنا الأستاذ فلان معايا الكارت أهو. طب وده مين؟ قول لهم فرقوق. أقول لهم فرقوق؟ قال له: أيوه. فقال: طيب رخم صاحب الرخم شافوا مع الراجل، قال له: خدني معاك. قال له: يخرب بيت عقلك. طب هقول لهم ايه يا ابني؟ انا هقول ده طرطور وانت مين؟ قال لهم: ده طرطور طرطور. قال لهم: ده طرطور طرطور. الاثنين ركنين وماشيين، قال له واحد ارخم منهم، قال له: خدني معاك. قال: طب هقول لهم عنك ايه؟ قال له: هم هيعرفوني كويس، ما تقولش حاجه. ذهبوا للعرس، فلان ده، ايوه مين ده؟ قال: ابدا، ده طرطور وده طرطور طرطور. قال له: الله، وتجدت اللي معاهم ده جاي ليه؟ قال له: مش قلت لك هيعرفوني؟ الله على طول. فابن مسعود بيقول كنا نعد الإمعة في الجاهلية الذي يتبع الناس إلى الطعام من غير أن يدعى إليه، وإن الإمعة فيكم اليوم المحقب الناس دينه. المحقب الناس دينه يعني المقلد دينه لكل أحد، يعني جاهل. تقول يا عم ربنا بيقول كذا حرام، يقول لك بس فلان قال حلال، حطها في رقبة عالم واطلع منها كام. يا عم الحج الطواف حوالين الأضرحة ضلال، يقول لك يا عم انا شفت واحد عمته قد كده بيلف، انت احسن منه؟ ده الإمعة بقى، جاهل يقلد دعمه. المحقب الناس دينه يعني المقلد دينه بلا دليل لأي أحد. كذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. أما خميل بن زياد أكبر تلميذ لسيدنا علي قال كلام حلو أوي أوي أوي. قال إيه؟ قال لي علي: يا خميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخلق، والناس ثلاثة. شوف أنت من أي صنف. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وقد يتعلم دينه عشان ينجو، وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. أو الهمج الرعاع دول هم إيه؟ هم ده الإمعة، هو ده السلف. طيب عايزين نطبق هذا الكلام على واقع الناس. سلبية الشباب، كثيرون من الشباب أنفق الآباء عليهم من عرق الجبين وكد اليمين الكثير. الأب أطعم ولده وربما جاع هو، كساه ورضي لنفسه بالقديم، إذا اشتكى الولد صار به الوالد إلى الطبيب، والأمراض تكاد تقضي على الوالد. المؤسف بقى تلاقي شباب الواحد منهم ما شاء الله طول عمود الجامع، أبوه رباه وعلمه وما شاء الله خط شاربه، وخلاص معاه بكالوريوس أو ليسانس ولسه قاعد في البيت. سلم هتشتغل يا ابني؟ هتشتغل ليه؟ أمال أنتم مخلفينا ليه؟ لما أنتم مش قد الخلفة بتخلفونا ليه؟ شباب يجيب المرض ويبتدي ينتقص الوالد، تعملت لنا ايه؟ فلان صاحبي عنده سيارة، فلان صاحبي ابوه زوجه وعامل مصروف كمان كل شهر، فلان فلان فلان ايه؟ يا ابني انت ليك دور، انت بعد ما ابوك كبر وانت بقيت راجل المفروض تبقى عكاز يتعكد عليه تدينه مش تاخد منه. اكفهي نفسك على الاقل عندك 25 سنة وعاصم. طب اشتغلت ليه؟ يقول لك انا قاعد في الجوز زراعة قسم زرع وجع، اشتغل سباك يعني كهربائي، مفيش وظيفة تناسب مؤهلي، اشتغل اي حاجة طالما حلال. اغسل صحون في مطعم، شيل رملة واسمنت، اي شغل حلال. انما قاعد كده اقول نؤوم خمول كما قال الشاعر فيهم: ان قلت خذ قال كفي لا تطاوعني، او قلت قم قال قدمي لا تواتيني. عيال ميتة تقول له خذ، لك يا لسه هنجي ايدي اكل لي البوق، قم خذ رجلي مش مطوعاني، ما تموت احسن بقى. الظاهره دي موجوده تقريبا في كل بيت، اولاد سلبيون. الصحابه ما كانوش كده، الصحابه كانوا رجاله. عبد الرحمن بن عوف لما هاجر من مكه الى المدينه واقى النبي بينه وبين سعد بن الربيع، قال له سعد: يا عبد الرحمن ما لي اجعله بيني وبينك على سترين، اديك نصف ممتلكاتي وعندي زوجتان، انظر الى التي تعجبك منهما فاطلقها وبعد العده ازوجها منك. طبعا لو سيدنا سعد وقع في ايد واحد مننا النهارده فنشطب عليه. سيدنا عبد الرحمن راجل ايجابي مستلبي، ما رضي ان يكون عالة على الناس. قال له: بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في اهلك، اني امرؤ تاجر دلوني على السوق. شكر الجميع. حتى ابويا لو عنده مليون انا عايز احس اني بكسب، ان ليا قيمه، ان ليا دور في هذه الحياه. هو انا عايش عشان ابويا غني كالانعام كالدواب، باكل واشرب وخلاص واتفسح، هي دي حياه. برضو سيدنا علي لما هاجر من مكه الى المدينه كان مسكين جدا. سيدنا علي كان قادر يقول للنبي: انا ابن عمك وانت اللي مربيني وظروفي صعبه، شوف لي قرشين كده ولا حاجه، او عايشني عندك. سيدنا علي راجل شاب قدوه، راح اشتغل عند واحده يهوديه وقالت له: انقل الميه من مكان كذا الى مكان كذا ولك بكل دلو تمره، فنقل الماء حتى نزلت يداه وجد شويه تمر. كان سعيد جدا بالتمر ده، لانه تمر مخلوط بالعزه بالكرامه بالرجوله. فقال: لحمل الصخر من قمم الجبال احب الي من منن الرجال، قالوا لي في الكسب عار، قلت العار في ظل السؤال. العار اللي بتبقى راجل طويل كده بشنبات، تقول له: يا بابا شوف لي معاك 5 جنيه، يا ماما شوف لي معاك 20 جنيه، ده العار. لحمل الصخر من قمم الجبال احب الي من منن الرجال، قالوا لي في الكسب عار، قلت العار في ذل السؤال. احنا عندنا ازمه التنابله، ازمه التنابله عندنا اكبر من ازمه البطاله. والا انا اعرف اصحاب مصانع كتير بيطلبوا الشباب يشتغلوا عندهم، تعرض الوظيفه يقول لك: لا ما تناسبنيش. هيديني كام في الشهر؟ 450 جنيه 400 جنيه اول مرتب، وهياكلك ويشربك ويبيتك وتنزل خميس وجمعة اجازة لو عايز في العاشر من رمضان، فرص كتيرة كده. تيجي تعرض الكلام على الشباب يقول لك: ما تناسبنيش، هعمل بيهم ايه؟ احسن ما تبقى عاطل، ابدا بس واتحرك. أمي الله يبارك في عمرها كانت تقول: يا ابني اعمل بقرش وحاسب البطال. مش عارفين المثل ده؟ ان شاء الله تكسب ايه؟ بس تبقى راجل، راجل ليك قيمه. احنا عندنا ازمه التنبله، وازمه التنبله عندنا اكبر من ازمه البطاله. صلى على المصطفى. ايضا من صور السلبيه، سلبيه الرجل تجاه الزوجه والولد. يجب على كل رجل فينا ان يبدا باصلاح نفسه، ثم يصلح زوجته ويربي اولاده. اعني بالتربيه التربيه الايمانيه. كثير من الرجاله غرقى في التلبيه. القران يصرخ فيهم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، والنبي يصيح فيهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولكن مع الاسف كثيرون من الازواج لا يطلعون بمسؤولياتهم، ترى الواحد منهم يغضب لبطنه اكثر من غضبه لربه. أو الله العظيم لو اخرت زوجته الطعام عن موعد العشاء ساعه تراه هاج وناج وصرخ وجعر. لو قال القميص الابيض بتاعي فين؟ قلت في الغسيل. مش قايل لك اغسليه؟ نسيه، يعمل مشكله. وما فكر مره ان يعتب عليها ببنت كلمه لانها لا تصلي، وما فكر مره ان يامرها بالحجاب لانها كاسيه عاريه. بدرجه سلبي. سيد نفسه تبارز الله بالمعاصي، بمعاصيها تتهلك. هو رجل بارد كلوي ساعه، لا ينصح لها ولا يامر بخير ولا ينهى عن شر. وبعض الرجال مع الاسف ربما يصلون الفجر في جماعه وزوجته اصلا لا تصلي. يا كلبي، مش ربنا قال لك وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها؟ لماذا لم تتحمل المسؤوليه؟ يا ابو كلام ساعه، لماذا لا تؤدي دورك الذي اوجبه الله عليك؟ ايه السلبيه دي؟ زوجته ماشيه كاسيه عاريه، مش مقتنعه بالحجاب. ما شاء الله عليك يا امور، اقنعها. ما معرف، هات حد يعرف يقنعها، سمعها محاضره، هات لها كتاب. سلبيه عجيبه. روى احمد في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي ثم ايقظ زوجته للصلاه فان ابت نضح في وجهها الماء. ده الراجل اللي ربنا يرضى عليه، راجل ايجابي راعي يتفقد حال بيته. الزوجه عامله ايه؟ مش عامله ايه؟ انا طبخه ايه؟ عامله ايه مع ربنا؟ قبل ما يقول الغدا فين؟ اسال. ها؟ صليت العصر؟ ها؟ صليت العشاء؟ لا لسه ما صليتش، صلي الاول. هو ده الراجل المحترم، مش راجل بارد السلبي. يا ايها الزوج السلبي، ويا ايها الاب السلبي، هل زوجتك تصلي؟ هل اولادك يصلون؟ هل زوجتك وبناتك يلبسن ثياب العفاف والطهر والشرف الحجاب؟ من العجب ان نرى بعض الرجال لا يتفقدون حال البنات، ترك الحبل لابنته على الغارب، تخرج متى شاءت وترجع متى شاءت. إلى الواحدة ليلا والثانية ليلا نرى الشوارع ملأى بالكاسيات العريان. الحديث ده من في الجدل. أبوها فين؟ زوجها فين؟ زوجها بارد. أبوها ثلجي. ما بيسألش. يقول لك أصل أنا واثق في بنتي. أنا بنتي لو عريانة في وسط 100 راجل أضمنها. والله اللي يقول الكلام ده ما هو راجل. لا. سيدنا زكريا لما تكفل بالبتول الطاهرة الصديقة مريم كان بيحاسبها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، عمل ايه؟ قال يا مريم وأنت لك هذا؟ بنتك أفضل من مريم؟ لا أبدا. صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم. سلبية عجيبة كذا. من سلبياتنا، سلبيتنا ناحية ديننا. بالله عليكم احنا صور مشرفة في الإسلام، بتكلم عن مجموع ما تقولش انت. احنا كأمة حلنا النهاردة يصر احنا صور مشوهة للإسلام. الأمم تنظر إلى أمتنا فتراها أمة متسولة، غيرها يزرع ويتأكل، غيرها ينسب ويتلبس، غيرها يخترع ويتتمتع. ناهيك عن الأخلاقيات والمعاملات والسلوكيات. احنا فينا سلبية ناحية البنت. لازم كل واحد فينا يبدأ بإصلاح نفسه بأن يسد الخلل ويتوب إلى الله، بعدين يصلح زوجته ويصلح أولاده ويدعو إلى الله. يا أخوانا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أسلم لم تمر عليه جمعة حتى دخل إلى الإسلام عن طريق 6 من العشر المبشرين بالجنة. فكرة إيجابية. كان أبي يقول وأنا مين؟ هو أنا رسول الله؟ هو أنا نبي الله؟ أنا أوجع قلبي مع الناس ليه؟ ما تبايع أنا اهتديت. فين؟ أمال فين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ فتتلحلح يا أخي. كم واحد دخل على في الإسلام عن طريقك؟ كم واحد أسلم على أيديك؟ ولا واحد. طب كم مسلم عاصي ربنا هدف سببك؟ يمكن ولا واحد. طب زوجتك، عيالك، أمك، أبوك، إخواتك، خالاتك، عماتك، عيلتك، اتحرك في محيط عيلتك بس. ما لو كل عيلة اتطلعت الدنيا كلها تتغير. كل يقول لك أنا مين؟ وأنا يا غالي الكون؟ إيه الدعوة؟ أحد علماء السعودية سافر إلى أمريكا فوجد في المسجد شابين ما شاء الله وشهم منور كده. قال يا شيخ احنا عايزين نحكي لك قصة بدايتنا. طب ربنا هداكوا ازاي؟ قالوا بصراحة احنا جينا امريكا نرتع ونتمتع، معنا فلوس. وكثير من اخواننا في الخليج اللي ربنا يهديهم يتم يشتغلوا العصاة هناك، الصيف بيزيد بانكوك يجيك فرنسا في امريكا عشان يروح يستمتع بالحرام. فدول كانوا كده. قالوا في مره واحنا في الشقه واحد خبط ففتحت له، لقيت ما شاء الله شاب مرتاحين، حلمت السجود في جبينه، وشه منور. قال لي يا اخي انتم احفاد الصحابه، وما يصح أن تأتوا إلى هنا لتغرقوا في الحرام، تعال معي إلى المسجد فقد حان وقت الصلاة. قال له صورنا ورانا حتى في أمريكا تف على وجهك. راح كافي في وسط الراجل وأكل الباب. قال بعد 5 دقايق الباب خبط ثاني. قال فتحت وانا بغلي بالغاز اولع، فلقيت شاب تاني غير الاولاني قال لي قبل ما تتكلم ان صاحبي امرك بالتوبه وبالصلاه فبصقت في وجهه فعاد بالاجر. انت امامك خيارين، اما ان تبصق في وجهي كصاحبي فارجع بنفس الاجر او تاتي معي الى المسجد. قال فاحرجني وذهبت معه وتعلمت وهداني ربي. عايزك تدعو الناس بلطف، بلطف يا سيدي، بلين برفق، بس تقول انت ذقت طعم الايمان، شفت النور، ربنا هداك، بخلان على المسلمين بلان ايه؟ اولم يقل رسولنا الدين النصيحه؟ الدين النصيحه. لا تكن اقل من هدهد سليمان. هدهد عنده غيره للدين اكثر منك، هدهد فيه ايجابيه اكثر منك. اليمن دخلت كلها الاسلام في عهد سليمان بسبب ايه؟ هدهد. الهدهد لما عاتبه سليمان عليه السلام لانه غاب عن نظره قال له الموضوع ان شفت كيف وكيف، شفت عجائب، جئتك من سبأ بنبأ يقين، شفت ايه السبأ؟ قال له اني وجدت امرأة تملكهم. الهدهد زعلان ان في واحدة ست بتحكم في الرجال. قال ايه ده؟ ينفع؟ اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. زعلان الهدهد. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هدهد إيجابي، هدهد عنده غيرة، هدهد عنده همة. فكانت المراسلات بين سليمان وبين ملك السبأ إلى أن حصل اللقاء وأسلمت وقومها بعده بسبب إيه؟ هدهد. إن لم يعجبك أن تكون كهدهد سليمان فليس أقل من أن تكون كنملته، كنملة سليمان، نملة ناصحة لأهلها، نملة ما عندهاش أنانية، نملة بالسلبية بارزة سلك وأنانية. قال تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة إيجابية كانت قابلة تجري وتنقذ نفسها وملهاش دعوة. واحنا بنقول اذا جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، مش سلبية، شايفة الخطر قالت انجو بنفسي وماليش دعوة، اخذت بأيدي الجميع يا ايها النمل خذوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ويا سلام على حسن الظن منها للمسلمين، قالت وهم ايه؟ لا يشعرون. عندنا سلبية تجاه الدين. أين إصلاح النفس؟ أين إصلاح الولد؟ أين إصلاح الزوجة؟ أين الدعوة إلى الله؟ أين الأمر بالخير والنهي عن الشر؟ فرائض ماتت. صلى على المصطفى. من صور السلبية سلبيتنا تجاه المسلمين في باب الإصلاح بين الناس. ربنا يقول لنا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وإحنا نقول مينوب المخلص الا قاطع هدوم. انا مالي؟ ايه ده؟ ربنا يقول لك يا بني ادم اتحرك اتلحلح. شوف اثنين مسلمين متخاصمين، اصلح، حاول تصلح. احنا لا، تلاقي اثنين بيضربوا بعض ومئة واحد بيتفرجوا ومفيش حد بيتحرك، ونسيبهم يقطعوا بعض، يستاهلوا. يا عم ربنا قال كده، يا بارد ربنا قال كده. ربنا قال انما المؤمنون اخوة، فايه؟ فاصلحوا. مش دعوة يا عم. ما ينوب المخلص الا قاطع هدومه. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. السلبية دي هتودينا فين؟ السلبية دي ممكن تهلك الجميع، تهلك الصالح السلبي مع العاصي الفاسد. انا في نفسي صالح، لو ما حاولتش ابقى مطمع ممكن ربنا يبعت عذاب ياخد الفجر وياخدني معاه. مش كفايه انك تطلق نفسك بس، لازم تحاول تصلح غيرك. لازم. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك قصة أصحاب السبت. عارفين قصة أصحاب السبت؟ أمة من أمم بني إسرائيل يسكنون في قرية من قرى الساحل، وقد حرم الله على اليهود العمل في يوم السبت كعقوبة لهم. يوم السبت يبص على البحر كده يلاقوا الشيطان سهلة المنال وتملأ البحر. يوم الحج، الاثنين، الثلاث، الاربع، الخميس، الجمعة، بالكاد يصطادوا بمشقة ومكابدة وعنف، ابتلاء زي ما ربنا ابتلى المسلمين فحرم عليهم الصيد في الحرمين او وهم حرم. صيد البر شغل ايه؟ ابتلاء. لبس احرامي وراح حج، طب لبس الاحرام حرام علي الصف اي تكبر. ممكن ربنا يبتليك تلاقي غزاله قريبه منك كده، معده جبليه جنبك منقاد ممكن تمسك تذبح، حرام. ابتلاء. برضو ربنا ابتلى الامه دي كده. اسمع القران: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. سمكين للبحر على السطح كده، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ايه اللي حصل؟ بعض اليهود المجرمين حاولوا ان يحتالوا على الله. يعني ايه؟ نصبوا الشباك والشصوص السنانير يوم الجمعه بالليل، وبعضهم عمل أحواض أمام البحر وفتح لها مجرى من البحر، حوض مترين عرض مثلا في متر عمق، وعمل له أناية لحد البحر. يوم السبت البحر يتملى سمك، السمك مع الموج ينجرف في القناة إلى الحوض، الحوض يتملى سمك يروح هو أكله كده. حدث السمك فين؟ بره البحر. ويسيب او ينصب السبت يوم الجمعة بالليل ويسيبه ما يصابش. السبت الشبك يتملى سمك يسيبه، ويوم الحد الصبح يلم السمك اللي في الاحواض ويلم الشباك. بيحتال على الله. أمة بني إسرائيل انقسمت إلى ثلاثة أقسام: صنف مجرم حاول أن يحتال على الله فصنع ما قلته، وصنف ما عملش الحرام بس شاف اللي بيعملوا الحرام وما قال لهم فيه حرام، لم ينصح لهم، لم يأمرهم بالخير، لم يذكرهم عن الشر. صنف سلبي بارد أناني الأخوان أماني. القسم الثالث قسم لم يفعل الحرام ونهى عن الحرام. العجيب إن الناس الصالحة الناصحة لما تحركت تدعو الناس للخير وتنهى الناس عن الشر بأدب ولين ورفق، قام السلبيون يقولون لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ بتكلموهم ليه وانتم مالكم؟ فقال الصالحون: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنا لما بأمر فاعل الشر بالخير أنا بالدرجة الأولى أبحث عن مصلحة نفسي، ببرأ ذمتي قدام ربنا. معذرة إلى ربكم. رقم اثنين: يمكن ربنا يهديه، فابن يأثر الهداية حد أبدا. ولعلهم يتقون. النتيجة ايه؟ النتيجة ان ربنا بعث عذاب بئيس اخذ به المجرمين واخذ به السلبيين. اسمع النتيجة: فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ما نجاش غير الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسرين. يا بتاع مالي كبر دماغك، شغل الكون، خليك في حالك. اذا نزلت ارض تعبد العبد خليك طرطور، حس واديله. ده ربنا هياخده مع المجرمين لان ربنا كلفه ان يامر بالخير وينصح للناس ويوصي بالحق ويوصي بالصبر. فيا عباد الله، ان الله عز وجل قد حملنا امانه عظيمه وكلفنا بمهمة جسيمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وبين يديه واقفون، وعن أعمالنا سنحاسب، وعن أحوالنا سنسأل. فليستحضر كل واحد منا لكل سؤال جوابا، وعلينا أن نتناصح ونتواصى ونتعاون على البر والتقوى، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر والشر بمعروف وبأدب وبرفق ولين. الله أسأل أن يحيي في قلوبنا الإيجابية المخضرة. اللهم اجعلنا من المتعاونين على الخير. اللهم اجعل لنا همة في الدعوة إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. الأسئلة. احنا درسنا هنا عن الفقه، بس انا بحب من كل مجموعه دروس اخذ درس اصل دين. وكمان الاذاعه سيئه جدا، النساء بعتين اهو، معذره الصوت غير واضح عند النساء. اقول لي برضه سلبيه، سلبيه في درس النهاردة، ليه ما نظبطش الإذاعة المسؤولين ليه ما يظبطوهاش؟ أو ده نوع من أنواع السلبية. التحريف من الله يا شيخ ألا تهمل رسالتي وأن تقول كلمة لزوجي، نحن أسرة ميسورة الحال والحمد لله، وأنا الزوجة الثانية لزوجي منذ عامين، وأجريت لي جراحة في الرحم ونجحت والحمد لله، وبعد ذلك عمل زوجي تحاليل، اكتشفت إن عنده عيب ولازم يذهب إلى الطبيب، مع العلم يا شيخ إنه عنده أولاد من الزوجة الأولى، ولد وبنت، وإنه يعرف ربنا ويتصدق ويصوم شهريا ويعرف كل أمور الحياة، ولكنه في حقي هذا يغفل عنه. وتكلمت معه مرارا وتكرارا، مرة يماطل ومرات يعتذر، وأنا الآن عندي 30 سنة وغلبت معاه من المحيلة والاسترضاء مرات ومرات، وأنا الآن نفسيتي مدمرة وعيشة في مار، وهو يحضر دروسك ويواظب عليها، بالله عليك يا شيخ ماذا أفعل؟ بقول له يا عبد الله زي ما أنت ربنا أنعم عليك وجعلك أبا، من حق الزوجة الثانية أن تكون أم، وإن كان الأمر نستطيعه بالتداوي فتداوى، اذهب وخذ الأسباب، تداووا عباد الله، فإن الله ما جعل من داء إلا وجعل له دواء، ويبدو أن علاجك يسير لأن خليتها قبل كده، فاذهب يا عبد الله ولا تهدر حقها، أنت بتصيري ظالم لها، فاتق الله في زوجك وخذ الأسباب الشرعية في التداوي إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل الصابون ينقض الوضوء؟ هل الصابون ينقض الوضوء؟ لا، فواحد متوضي وغسل نفسه بالصابون هذا لا ينقض الوضوء، إنما الصابونة لو وقعت في الماء اللي أنت هتتوضى منه فغيرت وصفا من أوصافه الثلاثة، لونه أو ريحه أو طعمه، هنا هذا الماء لا يصلح للوضوء. واضح يا اخوان؟ صابونة وقعت الماء باهي، غيرت لون الماء أو طعم الماء أو ريحة الماء، هي طاهرة لكنها لا تصلح للوضوء. ما حكم كشف النساء عند الطبيب مسلم أو غير مسلم؟ لو مرضت مسلمة فتذهب إلى طبيبة مسلمة، فإن لم تجد فإلى طبيبة ولو غير مسلمة، فإن لم تجد فإلى طبيب مسلم، فإن لم تجد فإلى طبيب ولو غير مسلم، ويكون معاها محرم من محارمها إذا ذهبت للكشف عند طبيب. فالأصل تذهب امرأة ولا تذهب إلى رجل إلا عند الضرورة، مفيش المجال ده حد، او حالتها خطره او مستعجله او كيس او كيس، يبقى الضرورات تبيح ايه؟ المحظوره. ماذا اصنع لحفظ القران؟ احفظ على يد معلم شيخ، واحفظ قدر يسير كل يوم، يعني كفايه كل يوم ايتين ثلاثه 5 آيات، وتحفظهم تصلي لهم الصلاة الخمسة في اليوم اللي انت حفظت فيه. هحفظ النهار 3 آيات من أول البقرة، وصلي لهم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء عشان أكررهم. ثاني يوم حفظت 3 آيات، اقرأ بال6 آيات. ثالث يوم حفظت 3 آيات كمان، اقرأ بال9 آيات. وخذ الخميس والجمعة إجازة للمراجعة. قولي ثلاث آيات يا عم، بس انت كمل بقى، ما هو بعد شهر جنبتك عملت حاجة ممتازة. وبعدين الإنسان في أول الحفظ تبقى عامل زي العربية، أول طلعة تبقى بطيئة شوية وبعد ذلك يفتح الرابع. فأنت في الأول بس العجلة تمشي، بس الثلاث آيات تبعتها بعشرة، ممكن يبقى ربع كل يوم، بس تحرك العجلة. وبعدين إن الجبال من الحصى والغيث يبدأ بقطرة. أنا بنام كثير ومحبط قوي، أرجو النصيحة، ما تبقاش محبط، المسلم عمره ما ييأس ولا تيأس من روح الله من رحمته. اليأس عندنا في الإسلام شقيق للضلال والكفر، إنه لا ييأس من روح الله إلى القوم الكافرون، فمن يأس من رحمة رب العالمين أبدا. ويشوف بقى ناس كانت في يعني في ظروف محبطة وكان عندها أمل. سيدنا أيوب 40 سنة مريض وعنده أمل، صح؟ عمره إيه؟ سيدنا إبراهيم النمرود عمل له حريقة وهيرمي فيها وما عندهش، وعنده أمل، هو بيسري حسبنا الله ونعم الوكيل، عنده أمل. فإياك أن تيأس يا عبد الله أبدا. وبنام كثير، اعمل ايه؟ ما تنامش كتير، قال لي حد صحيح، نام بالنهار ساعة قيلولة. لو انت تعمل النهار تفرق معاك بالليل، هدانك تصحيت الفجر كده لوحدك. وبعدين جاهد نفسك على طاعة الله شوية بس كده، وبعد كده ستصبح الطاعات مألوفة بالنسبة لك، لأن ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. النفس دي زي الصبح، إذا ما فطنتش عن الحرام وزجرت زجرا عن الشر وحبت حظا على الخير ستنشأ على حب الرضاع، هتغلبك. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله أسأل أن يهدي قلبك. وبعدين اقرأ في الكتب التي تكلمت عن الصحابة والأئمة، عشان تشوف علو همة هؤلاء لعلك تقتفي أثرهم. سؤال، أنت ليه ما بتردش على التليفون؟ برد والله على قدر طاقتي، برد على قد استطاعتي. أما يجيلك مثلا 150 مكالمة في يوم وترد على 50 مكالمة منهم، يبقى سوبر مان. لو كل مكالمة خدت 5 دقايق يبقى انت خدت كم ساعة؟ كتير كتير. فلما نضيع 20 مكالمة، انا والله العظيم والله وداني الاثنين بيوجعوني من كتر الرد. وجماعة الاخوان الاطباء بيقول لك غلط، انت محمول كل شوية على ودنك على ودنك، غلط. انا فعلا بقى اشتكي. طب وبعدين؟ وبعدين ما الشيخ معاك في الجامعه ومديني حزمة ورق وبجاوبك خلاص، يبقى رديت عليك خير وبركه. ما رديتش قول الراجل نايم بيتغدى عنده بيت بيذاكر في المواصلات، دايما احسن الظن. ويا ريت كل المشايخ يردوا قد ما انا برد، وده مش فتح للنفس والله، انها فيك ما تردش خالص. ومع ذلك انا شخصيا احسن بهم الظن. هل المكياج للزوجه يعد تغيير لخلق الله؟ اذا كان زينه المراه فمش فيها تنمر ولا ولا وصل باروكه يعني او شعر عيله ولا وتر، احنا عملنا محاضره هنا عن زينه المراه المسلمه، إذا كان عبارة عن كحل ومكياج حمرة وصفرة وزرقة ومش عارف مسكرة وتاني حركات العنى دي وتبقى شعرها أصفر فأحمر مش عارف حلال، ده مش تغيير لخلق الله، لأن البساطة يزول. حتى كحل عمل كيف مسح، حتى حمرة في خديها وشفتيها عمل كيف مسح، فمستنين لخلق الله. فلا بأس الزوال جزء، ولو في نية صالحة زوالك يعتبر عبادة إذا كان لزوجك. قول انت قلت في احدى البرامج ان المراهنة حرام الا التي من طرف اخر ثالث غير المتراهنين، وانا سمعت واحد بيقول الحرام الذي ذكرته، وزاد واحدا اخر وهو اذا قال واحد ان كان الغارم من طرف واحد، يعني لو اثنين متراهنين وواحد منهم قال انا ان اصبت لم اخذ شيء وان اخطأت فسوف ادفع لك، فهذا حلال. طيب انا قلت الكلام ده برضه هنا في اخر الدرس اللي فات، انا بقول اهو يا اخوانا انا هقول سؤال واللي يجاوب عليه هديله 100 جنيه، ده حلال ولا حرام؟ حلال، ده مش قمار، لان اللي هيجاوب سيغنم، واللي مش هيعرف الاجابه هل سيغرم؟ هيخسر؟ لا. ففي الحاله دي المصيب سيخرج غانم والمخطئ سيخرج سالم، صح؟ اختي متبرجه والدي مش عايش معانا وهي لا توافق على النصيحة، أعمل إيه؟ ادعوها وادعو لها، ادعوها وادعو لها، ربنا يهديها. هل هذا الحديث صحيح؟ عقوبة تارك الصلاة 15 عقوبة، مش عارف كم في الدنيا وكم عند الموت وكم في القبر، الكلام ده كذب، الكلام ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنشروهوش. طبعا تارك الصلاة على خطر عظيم، بس اللي في الورقة ده النبي ما قالوش. ما حكم اتيان المرأة من الضرور؟ كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. يا عم الشهور دي ثلاث مرات وترجعها لي، اديها لك وترجعها لي، عامله زي الايد البراني، اديها لي ورجعها لي.